نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة. اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنها عند فقهاء الأنصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، يعني سنة. وهي عند أهل الظاهر فرض، يعني فرض واجبة. ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، يعني هل هي فرض على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. ثم يفرق، قالوا الفرق بينهما بعد الفرض على الإطلاق أو الفرض من فروض الصلاة، أن على القول الأول لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها إذا كنا فرض على الإطلاق. وعلى القول الثاني وأنها فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة بتركها. قال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عمدا بطلت صلاته. وبه قال ابن حزم، وبه قال ابن حزم. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب، صلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان بيانا لهذا الأمر فتحمل على ما؟ على الوجوب، لأن ذكرنا في مقدمة أن الفعل المداوم عليه إذا كان بيانا لما أجمل فهو ما يأخذ حكمه. طيب، وهنا صلوا أمر فيأخذ حكمه في الوجوب، أم هي من الأفعال التي تحمل على النذر؟ وظاهر حديث مالك من الحويرث يوجب كونها فرضا في الجماعة. مالك بن حويرث الذي سبق معنا في الأذان يجيب مفيصة: فليأذن لكما أحدكما وليقم. وأما على المنفرد، وإما على المنفرد، أما على الجماعة وإما على المنفرد. وقد سبق معنا أن فرض على الجماعة وعلى ما المنفرد. أما المنفرد فاستدلنا بما؟ أي حديث؟ بحديث الماء المسيء صلاة. نعم. وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما بعده فمرة واحدة إلى قوله قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد بن حنبل بين الإقامة على رأيه في التخيير في النداء، وهو قلنا الراجع على أن هذا من الأمل المخير. وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدمة. طيب، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث أبي ليلى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. هو حديث أبي ليلى قال صحيح بشواهده وقد تقدم في صفة الأذان. طيب، وليس على الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمنا فحسن. وقال الشافعي: إن أذننا وأقمنا فحسن. وقال إسحاق: إن عليهن الأذان والإقامة. إسحاق يقول عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، فيما ذكره ابن المنذر، والخلاف آيل يعني يرجع إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة، وهذا الرجع الرجع أن في كل عبادة بمعنى الرجل، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. أما في بعضها هي كذلك، وفي بعضها يطلب الدليل. كتب الراجح أن المرأة كالرجل في كل صلاتها. قليل ثلاث أسطر في البياض هذا، الراجح أن المرأة كالرجل في صلاتها إلا ما ورد الدليل فيه بالتفريق فيصار إليه، كالتصفيق والتسبيح، التصفيق وإلا فلا. وما ثبت من التفريق المنبني على الرأي المجرد فلا يقبل. وما ثبت من التفريق المبني على الرأي المجرد فلا يقبل. بعد شوية أقول الراجح أن المرأة كالرجل في كل صلاتها إلا ما ورد الدليل فيه بالتفريق. كتبتم فيصار إليه كالتسبيح والتصفيق وإلا فلا. وما ثبت من التفريق المبني على الرأي المجرد أو المبني على الرأي المجرد فلا يقبل. وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك. وما ثبت من التفريق المبني على الرأي المجرد فلا يقبل. وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك في التعليق على القسم الثاني من الفصل الأول. من الباب الثاني صفحة 263 264 تقدم الكلام الطويل الذي رجحنا فيه أن الأذان واجب والإقامة واجبة على الرجال والنساء. الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. المسألة الأولى: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، إذا هو يبصر توجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. أما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما هل الفرض العين أو الجهة، يعني أنك تتطلب وتجتهد لإصابة العين أو لإصابة الجهة، والثاني هل الفرض الإصابة أو الاجتهاد، هل يطلب أنك إذا أخطأت تبطل صلاتك أو لا تبطل. إذا كان الإصابة فإذا أخطأت تبطل صلاتك، وإذا كان الاجتهاد إذا أخطأت تبطل صلاتك. يعني إصابة العين أو إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وهم الشافعية. وهم الشافعية يقول يجب أن يجتهد لإصابة العين، وقال غيره يجب أن يجتهد لإصابة الجهة. وذهب آخرون إلى أن الجهة يعني فالفرض في حق البعيد الجهة. والسبب في اختلاف القول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما هل هناك محذوف حتى يكون تقديره من حيث خرجت فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام، شطر جهة المسجد الحرام، اكتب جهة. أم ليس هناك محذوف أصلا؟ وأن الكلام على الحقيقة شطر المسجد الحرام يعني أين المسجد الحرام، وأن الكلام على الحقيقة فمن قال هناك محذوف قال الفرض الجهة، قال الفرض إيه، ومن لم يقدر هناك محذوفا قال الفرض العين، وهو مذهب الشافعي. والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، يدل الدليل على حمله على المجاز، ولكن هنا الأقرب على أنه يدل على المجاز كما سيأتي. وقد يقال أن الدليل على التقدير المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت نحو البيت، ما بين المشرق والمغرب قبلة. قالوا واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين. أما الصف الطويل فإن الإنسان كلما بعد تسهل الإزواج بأدنى شيء، إذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي أقول أنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا، وهو كذلك لو كان واجبا قصد العين لكان إيه، لأن الأحكام الشرعية تثبت بمقتضى الفطرة، بمقتضى الفطرة. فلما هو اللي وجد شطر المسجد الحرام الفطرة تقتضي أنه إذا كان المطلوب أن المطلوب من البعيد الجهة، كذا ولا لا؟ فطرة، لأن العين لا يتوصل عليها، أليس كذلك؟ من البعد لا يتوصل عليها. عامة المسلمين المخاطبون بالآية لا يتوصلون العين مع البعد، فالفطرة إذن تقتضي معه على أنها الجهة. وقد قال تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج، قال فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بالتقريب إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد الذي يجتهد بالريح والشمس والجبال هذا والنجوم، هذا هل تدرك بها العين؟ ما تدركش بها العين. ونحن لم نكلف الاجتهاد بطرق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبطة منها طول البلاد وأرضها. أرفوا الكلام الأخير معيتم، يعني اسمعوا، أنا تكلمت لكم على الربع المجيب ولا لا؟ وقلت لكم هذه آلة تعرف بها أوقات الصلاة وتعرف بها قبلة الصلاة، يطلب به أين الكعبة، يطلب به أين الكعبة. إذا أردت أن تعرف أين تريد أين الكعبة بالاجتهاد فماذا تعمل؟ فخذ الربع المجيب، والربع المجيب هذا هكذا منه، وأعرف أرض هذه البلاد وطولها وأرضها وطولها، وهناك طرق مشروحة في الربع المجيب تعرف به كيف تستقبل في عين الكعبة. أنا أقول لكم أن هناك من الطرق أن بلد يقع على الكرة الأرضية يستقبل عين الكعبة في الجهات الأربع، بالجهات الأربع أين مستقبل من الجهات الأربع يستقبل عين الكعبة، كيف ذلك البلد؟ لا المركز الذي يكون في الكرة الأرضية الكعبة تحت قدميه، كذا ولا لا؟ الكعبة الأبعاد كلها فمئة وكم هي كم الكرة الدائرة كم 300 وكم 360 درجة ها نصف القوس 180 كذا تكون هنا الكعبة ولا لا ها فهو يراها كأنها تحت قدمه ففي هذا الحالة يبي الرضي المجيب هذا يعرف يقول هذا يستقبله وهو يقول في هذه موضع في سلجات امريكا مدري فين هذا الموضع لكنه غير بسكون في البحر هذا لو كان في الانسان يستقبله الجهتين الاربع يكون مستقبلا لعين الكعبة اما عليكم مسألة بسيطة يستطيع يشتركوا فيها الناس الان كلهم ويعرفوا انهم مستقبلين عين الكعبة او غير مستقبلين كل انسان ها وهو ان ياخذ الرادي هذه الرادي ها الرادي الراديو هذه ياخذها ولما يؤذن الظهر ياخذ الظل الشاخص ويستقبل الظل الشاخص فانه يكون مستقبلا لعين الكعبه تطبيق العملي اسمعوا اشوف اليس عندنا يؤذن في الكعبة في مكه بعد الزوال بخمس دقائق او كذا بعد الزوال بخمس دقائق او كذا هذا يدل على ان ننحرف الى جهه الغرب شيئا قليلا فنستقبل اين الكعبة فاهم أنت تأخذ مثلا عندما تسمع الأذان شوف الظل إذا كان الظل كذا فأنت أكسب كذا إذا كان إن كان ظلك هنا أستقبل أين الكعبة ولكن إذا كان ظلك قد مال إلى الشرق أنت بميله النقطة بالميل الإبرة هذا مغناطيس بميله أعكسه تستقبل أين الكعبة بالدرجة وهنا الآن البوصلة هذه تعرف بها الدرجة ما عين الكعبة تستقبل أين الكعبة وقد أخبرني بعض الناس أن في جهاز في السعودية هكذا تعملوا حتى عندما يستقبل أين الكعبة يقول لك الآن أنت مستقبل أين الكعبة يكلمك كلام الآن أنت مستقبل أين الكعبة قالوا أنه يباع بأربعة آلاف ريال سعودي أيوة هيا اكتبوا اكتبوا الآن اكتبوا على قوله وعرضها ولكن قلنا وشو قال اسمعوا ما قال قال وإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لا نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد يعني قلنا لا نكلف قلت أنا لكن استدركت عليه لكن اكتبوا لكن إذا توصل عليه فلا يعدل عنه إذا توصل عليه لكن إذا توصل على هذه الطرق الهندسية فهل تعديل عنها؟ لا ها؟ لكن يكتب لكن إذا توصل إليه فلا يعدل عنه إذا توصل عليه فلا يعدل عنه لكن إذا توصل عليه فلا يعدل عنه إذا كان مثلا أنت يمكنك أن تتوصل عليه بغير تعب ما تعدد مثلا عندك سجادة وفيها البوصلة فيها كتاب البوصلة يمكنك تضعها غير تعب لك تعدل عنه وضعتها فأين لك هكذا تعدل عنه لا هذا عند من يقول بالعين، عند من يقول ايه بالعين. اما من يقول بالجهة فيجيز، فيجيز العدول الان. عند هذا اكتبه، عند من يقول بالعين. اما من يقول بالجهة فيجيز العدول عنه. اما لكن اذا توصل عليه فلا يعدل، فلا يجوز العدول عنه عند من يقول بالعين، فلا يجوز العدول عنه عند من يقول بالعين، بالعين بوجوب استقبال العين. لا يعدل عنه. بالجهة فيجيز العدول عنه. ولا ينبغي اختبار المساجد، اكتبوا، ولا ينبغي اختبار المساجد المأمور به، ولا ينبغي اختبار المساجد المأمورة فيجيز ذلك، فيجوز العدول. ولا ينبغي اختبار المساجد المأمورة به، ولا ينبغي اختبار المساجد المأمورة به بما بالطرق الهندسية، أي الطرق الهندسية، لما يحدث في ذلك من التشويش والخلاف بين المسلمين، من التشويش والخلاف بين المسلمين. والذي يطلب اليوم، والذي يطلب اليوم في بناء المساجد أن توضع قبلتك، أن توضع قبلتها بالطرق الهندسية، والذي يطلب اليوم في بناء المساجد أن توضع قبلتها بالطرق الهندسية. أي توضع قبلتها إيه؟ لأنه أصبح من المتوفر، من المتوفر والمتيسر، والمتيسر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لما أمر حافر القبر أن يحسنه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لما أمر حافر القبر أمره أن يحسنه، أمره أن يحسنه، ثم قال: أما إنه لا ينفع الميت إلا أن الله يحب من أحدكم، وقال له: أما إنه لا ينفع الميت، يعني تحسين القبر والبجر الميت، إلا أن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا، إلا أن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ومن باب أولى إتقان بناء المساجد، ومن باب أولى إتقان بناء المساجد بوضع قبلتها بالطرق الهندسية، ومن باب أولى إتقان بناء المساجد بوضع قبلتها بالطرق الهندسية الدالة على القبلة، بالطرق الهندسية الدالة على القبلة والمتيسرة جدا، والمتيسرة جدا، ولا تكلف غير شراء البوصلة مع دليلها، ولا تكلف غير شراء البوصلة مع دليلها. هذا نقول على أنه الآن يجب على المهندس المعماري على أنه لا يضع المسجد إلا على بوصلة، كذا ولا لا؟ كما أنه يجب عليه كان أن يضعه على الشمس، على القمر، على الجه، فالآن يضعه على ما؟ البوصلة. الاجتهاد في القبلة. وأما المسألة الثانية الاجتهاد في القبلة، فهي هل هي فرض، فهي هل فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ يعني هل اشترطوا أن يصيب أو أن يجتهد فقط؟ حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ عاد الصلاة، ومتى قلنا أن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ. وقد كان صلى قبل اجتهاده. أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وعلى هذا يجب عند الشافعية الإعادة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبدا. فقال قوم لا يجب، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو يصلي بغير اجتهاد، يعني صلي كذا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قالوا أنه ما يجب فرضه ما هو اجتهاد. ترتب أحمد وأحبو أحمد، إلا أن مالكا استحب الإعادة في الوقت، مالكا استحب الإعادة في الوقت. في مذهب الشافعي المقرر في مذهب الشافعي إن أدل باجتهاد فصلاته صحيحة، وإن كانت استبان الخطأ فيصلي هكذا، حتى لو صلى أربع ركعات على أربع جهات بالاجتهاد فصلاته صحيحة. وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس، مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك هل هو صحيح أو لا. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، الوقت يعني الوقت أجبوا على أنه لو صلى قبل الوقت أن صلاته باطلة، أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه والإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلىها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة وحديث حسن، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم. هذا حديث حسن. وقولوا تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة وليست أي منسوخة، فتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى إلى لغير القبلة. والجمهور أنها منسوخة بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يجوز أن تكون منسوخة هنا وغير منسوخة، منسوخة في حق غير المجتهد ومحكمة في حق في حالة الاجتهاد. فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. قلت أقول الحديث حسن، أقول الحديث سطر واحد، أقول الحديث حسن وهو مقدم على القياس، فالراجح ما قاله الأئمة الثلاثة. الصلاة في داخل الكعبة. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة، واحدة مسألة، واختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق واحد، ومنهم من أجازه على الإطلاق، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض. كان فيها ثلاثة أقوال، منهم بالإطلاق، إجازة بالإطلاق، تفريق. السبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها، هل هو مستقبل لا أو لا من داخل، هل يسمى مستقبلا للكعبة كما يسمى من استقبلها من خارج أم لا، الذي استقبل الحائط هل هو مستقبل أو لا. أما الأثر فورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت، يعني ثابتة كلاهما ثابت، أحدهما عن حديث ابن عباس أخرجه البخاري قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحي كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين من قبل الكعبة وقال هذه هي القبلة. حديث صحيح. والثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليهم ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله، قال دخل جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة ورعه ثم صلى. هذا مثبت كذا ولا لا؟ فمن ذهب مذهب الترجيح أو النصحي قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس وإما بإجازتها مطلقا إن أجاز حديث ابن عمر ومن ذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة وقال هذه القبلة هي نفل كذا ولا لا. ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، هذا المذهب من؟ ايوه تمام. فإن كان ممن يقول باستصحاب حال الإجماع والاتفاق لم يجد الصلاة داخل البيت أصلا، لأن الإجماع متقدم على أن الصلاة خارج البيت صحيحة مستصحبة. وإن كان ممن لا يرى استصحاب حال الإجماع عاد النظر في إطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخله، هل هو مستقبل للبيت أو غير مستقبل؟ مستقبل. فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه والأظهر لم يجد الصلاة، يقول مش مستقبل للبيت. طيب أقول حديث ابن عباس ناف للحكم، وحديث ابن عمر مثبت للحكم كذا، والمثبت مقدم على النافي، فالعمل به أرجح. مثبت للحكم، فالمثبت مقدم على النافي، فالعمل به أرجح. وأنه تجوز الصلاة في البيت إذا استقبل جداره لما في الحديث، إذا استقبل جداره كما في الحديث أو بابه المغلق أو المفتوح المرتفع أتبته ثلثي ذراع، المفتوح المرتفع أتبته ثلثي ذراع الأتبة حتى الباب ما، أو المفتوح المرتفع أتبته ثلثي ذراع أخذا أو قياسا أخذا أن سترة المصلي نحو ذلك. أيوة. أو بابه المفتوح المرتفع أتبته ثلثي ذراع أخذا من أن سترة المصلي نحو ذلك وهي قدر مؤخر الرحل، يقول في فقه الشافعية يقول ومن صلى على الكعبة أو صلى على الباب مستقبل الباب، فإن كان صلى على ظهرها وكان عليها بناء قدر ثلثي ذراع، أو صلى نحو الباب وكان الأتبة مرتفعة ثلثي ذراع، فإنه يستقبل الكعبة، وذلك أخذا من السترة للمصلي تكون كم؟ ثلثي ذراع.